بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لازلنا في اطار المبادئ التي تحكم الجزاءات التأديبية، واخدنا اول مبدأ من هذه المبادئ وهو مبدأ شرعية الجزاء التأديبي. هناخد المبدأ الثاني وهو حيدة الجهة التأديبية، ويمكن ده هو اخطر مبدأ من المبادئ، لان الجهة التأديبية لابد وان تكون محايدة. الجهة اللي هتوقع الجزاء التأديبي على الموظف لازم تكون محايدة، وإلا هيبقى الجزاء التأديبي باطل. وفكرة الضابط بقى اللي يقول الجهة محايدة ولا ما هياش محايدة، ده بيتوقف على مبادئ كتير جدا، يمكن أصبحت من المبادئ العامة للقانون. أهمها مثلا عدم جواز الجمع بين سلطتين الاتهام والحكم. عدم جواز الجمع بين السلطتين الاتهام والحكم، ما ينفعش اللي يقدم شخص للمحاكمة هو اللي يحكم، هذا لا يجوز. وكذلك الأمر عدم جواز أن يكون الشخص خصم وحكم في نفس الوقت. أنا بتكلم في إن الجهة التأديبية لابد وأن يكون لديها الحيدة. والجهة التأديبية نحن نعلم أن الجهات التي تقوم بالتأديب يا إما الجهة الرئاسية أو السلطة الرئاسية، يا إما مجالس التأديب، يا إما التأديب القضائي. التأديب القضائي ده بقى القضاء هو اللي بيقدم، القضاء عن طريق محكمة اسمها المحكمة التأديبية هو الذي يقوم بعملية التأديب. فمنطقا وعقلا إن أنا لما أتعرف بهذا المبدأ لحيدة التأديب أو حيدة الجهة التأديبية، إن أنا هتعرف أولا التأديب الرئاسي، ثانيا مدى حيدة مجالس التأديب، ثالثا مدى جواز رد أعضاء مجالس التأديب. ثانيا ثالثا بتكلم عن مجالس التأديب. رابعا بقى حيدة التأديب القضائي، حيدة التأديب القضائي. طبعا هو ده التقسيم اللي هو عامل دكتوره، كان أفضل انه ياخد تاديب رئاسي، تاديب عن طريق مجلس التاديب، وبعدين التاديب القضائي، لكن هو حد انه يعرضها في اربع حاجات: تاديب رئاسي، وبعد التاديب الرئاسي حيده مجالس التاديب، وبعدين مدى جواز رد اعضاء مجالس التاديب، واخر جزئيه من الجزئيات بقى اللي هي حيده التاديب القضائي. ندرس اولا التاديب الرئاسي. عشان ادرس التاديب الرئاسي هشوف جزئيتين، هشوف الجهة التأديبية الرئاسية، وبعدين أشوف مدى حيدة الجهة التأديبية الرئاسية. نشوف أولا الجهة التأديبية الرئاسية. الجهة التأديبية الرئاسية الرئيس الإداري في العمل هو اللي منوط به ضمان سير وانتظام المرافق العامة، فطالما هو المنوط به ذلك عليه أن يحقق هذا الهدف، فهو الذي يقوم بعملية التأديب. ويمكن بيعرفوا النظام التأديبي الرئاسي بتعريف محدد، وبيقولوا إيه؟ النظام التأديبي الرئاسي هو تخويل السلطة الرئاسية العليا منفردة، ومتحت المنفردة ده لازم تحط خطين، يعني هي وحدة بتخويلها إيه؟ وظيفة توقيع العقوبات التأديبية بمختلف أنواعها ودرجاتها دون أن تشاركها في ذلك أي جهة خارجة عنها، سواء بقى تقديم رأي استشاري في مرحلة سابقة على توقيع العقاب أو بالتعقيب على القرار. يعني إذا السلطة الرئاسية منفردة هي التي توقع الجزاءات التأديبية بمختلف أنواعها، بتكلم عن التأديب الرئاسي بوجه عام مش في مصر. السلطة الرئاسية هي التي تقوم بعملية التأديب منفردة، لا يجاورها في ذلك أي جهة أخرى، سواء قبل ما توقع الجزاء أو بعد ما توقع الجزاء، محدش يقدم لها سلطة استشارية في عملية التأديب. معنى ده إيه؟ لما نيجي نستنبط من تعريف التأديب الرئاسي أو النظام التأديبي الرئاسي، إن الرئيس ليست عليه أي قيود في عملية التأديب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إن السلطة الرئاسية هي المختصة بتقدير المخالفة التأديبية، هي اللي بتقدر دي مخالفة ولا لأ، وتوقع عليها الجزاء التأديبي. نمرة ثلاثة، إن مفيش أي تدخل لا سابق ولا لاحق في عمل السلطة الرئاسية في التأديب. ده الجهات الرئاسية التأديبية أو جهات التأديبية الرئاسية. يبقى إذا الرئيس العمل هو الذي يشرف على دوائر المرافق العامة وعليه أن يحقق هذا الهدف. فعلشان يحقق هذا الهدف لابد وأن يتخذ الوسائل، وممكن يقوم بالجزاء التأديب. والسلطة التأديبية الرئاسية توقع الجزاءات التأديبية المنفردة جميع أنواعها أيا كان، ولا يوجد أي قيود عليها، لا يوجد تدخل من أي جهة أخرى. فتنبطل من ذلك ثلاث حاجات: نمرة واحد إن ما عليهاش قيود، نمرة اثنين هي اللي بتحدد المخالفات التأديبية وتحدد الجزاء عليها، نمرة ثلاثة وأخيرا أن ليس هناك أي تدخل لا سابق أو لاحق في عمل الجهة التأديبية عندما تقوم بعملية التأديب. دي أول جزئية في التأديب الرئاسي. ثاني جزئية في التأديب الرئاسي عشان نخلص من التأديب الرئاسي: مدى حيدة الجهة التأديبية الرئاسية؟ وصول التساؤل، هل كويس أن نأدي الجهة التأديبية الرئاسية تأديب منفردة وحدها كده ولا لا؟ اختلف الفقهاء إلى رأيين، هنقولهم بعدين هو رأينا. الرأي الأول بيقول ده شيء بديهي إن الجهة التأديبية الرئاسية هي الجهة الرئاسية لا تقوم بالتأديب، لأن ده اللي بيقفل عنصر الفعالية في عمليات التأديب. طب يعني الرأي ده موافق على إن الجهة الرئاسية هي التي تقوم بالتأديب، إيه حججكم بقى؟ جابوا ثلاث حجج. أول حجة إن لما يقوم بعملية التأديب الرئيس هيبقى توقيع الجزاء التأديبي سريع، وطالما سريع هيحقق الربع الخاص والربع العام. يعني الموظف ارتكب مخالفة، رئيسه هيوقع عليه الجزاء على طول، يبقى الموظف ده عارف إن الجزاء هيترتب فورا، وبقيه الموظفين عارفين ده، فهيرجع الموظف المخالف وهيرجع بقيه الموظفين. يبقى انا نمره واحد لما ادي التاديب للرئيس الاداري يبقى انا بحقق فعاليه التاديب، لانه هيوقع الجزاء التاديبي في فتره قصيره، وطالما هيوقعه في فتره قصيره هيترتب على ذلك تحقيق الردع العام والردع الخاص. الحجه الثانيه قالوا ان انا لما ادي التاديب للرئيس الاداري يبقى هو اللي ليه سلطة تقديرية، من حقه يوقع العقوبة التأديبية أو يعفو عن العقوبة التأديبية طبقا لمقتضيات الحال. ممكن هو أقرب للظروف العمل وأقرب للظروف الموظف، فهيبقى عارف يوقع الجزاء ولا يعفو عن هذا الجزاء على حسب الظروف. نمرة ثلاثة، إن أنا لو قلت الرئيس الإداري مش هيأدب، الرئيس الإداري بس يقدم الاتهام، وانا لو قلت السلطه الرئاسيه مش هتقدم يبقى هي فقط لو وظف ارتكب حاجه هتقدمه لمجلس التاديب. لو قلت ان رئيس الاداره سلطته تقتصر على الاتهام يبقى بهز صورته في العمل الوظيفي او في محيط العمل الوظيفي. ازاي بهز صورته؟ انه هيخاف يقوم باتهام موظف وتتخذ ضده الاجراءات، ضد الموظف الاجراءات، وبعد كده الموظف يطلع براءه. هيترتب على ذلك ابتزاز صورة الرئيس الإداري تجاه العمل الوظيفي. ده الرأي الأول، ده مش كلام. يبقى الرأي الأول بيقول إن الرئيس الإداري من حق القيام بعملية التأديب، وجاب على كلام ثلاث شجر: أولا إنه هيوقع الجزاء لوقت قصير وده يحقق الرد العمل الخاص، ثانيا إنه هي الجزاء التأديب اللي هيوقعه ممكن يوقع الجزاء وممكن يعفو عن الجزاء على حسب الظروف. نمرة ثلاثة، لما لو قصرت صورته على الاتهام يبقى بهز صورته في محيط العمل الوظيفي، لو قدم موظف الاتهام وبعد كده الموظف طلع براء. ده الرأي الأول، والذي يعترف للسلطة الرئاسية بالحق في التأديب. الرأي الثاني يقول لك لا، ما ينفعش السلطة التأديب الرئاسية تقوم بعملية التأديب، دي مصيبة لأسباب أربعة قالوها. السبب الأول قال لك ده هيؤدي إلى تعسف السلطة الرئاسية. أنا إيه يضمن إن الرئيس ما يكونش متعسف مع الموظفين؟ وما تقوليش ما هيبقى في رقابة على القرار، ما هي الرقابة بتيجي في وقت لاحق وبعد خراب مرضى زي ما بيقول، يعني بعد ما الموظف جوزي وعشان يروح القضاء على رقابة على هذا القرار ياخد له وقت طويل جدا. لا، أنت كده ما حمدوش من التعسف. يبقى الحجة الأولى قال لك إن لو سبت التأديب بإيد السلطة الرئاسية قد يكون ذلك مدعاه إلى التعسف. العيب الثاني قال لك إن السلطة الرئاسية ممكن تكون سلطة بحبحها خالص، عايزة تتفادى إثارة الرأي العام الوظيفي، مش عايزة تزعل الموظفين منها، مش عايزة تزعل نقابات العمال منها، فمش هتوقع الجزاءات التأديبية، وده هيؤدي إلى اختلال سير العمل وعدم كفاءة العمل. النقطة الثالثة إن الرئيس الإداري لا يدرك جوهر عملية التأديب. الرئيس الإداري ما يعرفش، الرئيس ده بيقوم بعمل إداري، ما يفهمش جوهر عملية التأديب، ولو اديته عملية التأديب قد يؤدي به ذلك إلى أن يقوم بالتأديب بإفراط أو تفريط، وفي كلتا الحالتين لا يجوز. الحجة الرابعة والأخيرة بقى لدى هذا الرأي، يقول لك لما أنت تدي السلطة الرئاسية التأديب هتتفرغ من تأديب الموظفين وتسيب عملها الأساسي؟ ما ينفعش. خلي السلطة الرئاسية تقوم بعملها والتأديب من اختصاص كاتب أخرى. يبقى في مدى حيدة التأديب جهات التأديبية الرئاسية رأيان. الرأي الأول يقول لك إن ده شيء كويس إن الجهات الرئاسية تقوم بالتأديب، والرأي الثاني يرفض إن الجهات الرئاسية تقوم بعملية التأديب. عند رأينا في حيدة الجهة التأديبية الرئاسية نحن نرى أنها غير محددة. ليه؟ لأنها تجمع بين سلطتي الاتهام والحكم. من اللي بيوجه الاتهام؟ للموظف، رئيس الإدارة. من اللي بيوجه التأديب للموظف يوقع عليه جزاء تأديب برضه الرئيس الإداري. يبقى أنت ما فصلتش بين سلطتي الاتهام والحكم. ده حتى لو الرئيس الإداري اتهم وجاب شخص محايد ليوقع حقه وبعدين هو أصدر الجزاء، برضه أنت ما كتبتش الحياد. اي نعم قام بالتحقيق شخص ثالث، بس انت اللي اتهمت وانت اللي اصدرت الجزاء التأديب. وفي بعض الاحيان الرئيس الاداري بيقوم بالاتهام والتحقيق وتوقيع الجزاء، وهذا الامر طبعا ليس فيه حيدة على الاطلاق. يبقى نحن نرى ان الجهات التأديبية الرئاسية لا يمكن ان تكون محايدة، والحل الوحيد بقى ان لما يصدر قرار من الجهات التأديبية الرئاسية ان انا اطعن على هذا القرار عشان اشوف هل هذا القرار راعى القرارات الإدارية وراعى ضمانات التأديب ولا ما راعاش ضمانات التأديب؟ هل انحرف بالسلطة ولا ما انحرفش من السلطة؟ دي أول جزئية اللي هي التأديب الرئاسي. شفت جواها الجهات التأديبية الرئاسية وبعدين مدى حيدة الجهات التأديبية الرئاسية. ثاني جزئية مدى حيدة مجالس التأديب. أنا في أحيانا بخليش الرئيس الإداري أو السلطة الرئاسية الذي تقوم بالتأديب. بيبقى في مجلس تأديب زي مجلس تأديب أساتذة الجامعة مثلا، أو مجلس تأديب بالنسبة للطلاب في الجامعات. دي مجالس التأديب. مجالس التأديب هل تراعي الحيلة ولا ما تراعيش الحيلة؟ أنا هقول إن في مبدئين لو عرفناهم هنعرف إن مجالس التأديب بتراعي الحيلة. المبدأ الأول إن تشكيل مجلس التأديب لا يجوز أن يتضمن شخص قام بالاتهام أو بالتحقيق. يعني لو شخص قام بعملية اتهام أو بعملية تحقيق ضد شخص ضد موظف مثلا، ما ينفعش يشترك في مجلس التأديب اللي يقدم هذا الموظف. يبقى في حاجة هنا. دي نقطة. النقطة الثانية، كل من سبق له إبداء الرأي في الموضوع لا يجوز أن يدخل في تشكيل مجلس التأديب. يبقى إذا لما يجي المشرع يقول لمجالس التأديب خلي بالك من تشكيلها، ما ينفعش تدخل شخص اشترك في الإتهام أو في التحقيق، ما ينفعش تدخل شخص أبدى رأيه بأي وسيلة من من الوسائل. يبقى ده بيضمن حيدة مجالس التأديب. علشان كده احنا عايزين نشوف موقف القضاء يبقى كده فيه حيدة في مجالس التأديب، لكن عايز اشوف موقف القضاء التطبيقات على ذلك. كل اللي انا هقوله دي مجرد تطبيقات. طب قد تؤكد ان دي حاجة في تشكيل مجالس التأديب. المحكمة الإدارية العليا، هناخد امثلة للمحكمة الإدارية العليا. رئيس مجلس التأديب كان تقدم بمذكرة الى مدير الجامعة، كان تأديب جامعي، تقدم بمذكرة الى مدير الجامعة اقطح في هذه المذكرة عن اسباب احالة الدعوة الى المحكمة او الى مجلس التأديب. يعني رئيس مجلس التأديب بلغ مدير الجامعة قبلها وقال الشخص ده ارتكب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. رئيس المحكمة الإدارية العليا انت قلت برئيس مجلس التأديب ده ما ينفعش يدخل في تشكيل مجلس التأديب. ليه؟ لأنه أبدى رأيه قبل ذلك. بعدت المحكمة الإدارية العليا أبعد من كده كمان في قضية، كان المستشار القانوني للجامعة في مسألة التأديب اقترح ثلاث حلول. جه نائب رئيس الجامعة وهو بيرفع الامر لرئيس الجامعه قال له احنا ناخد باحد الحلين الاولانيين ونرفض الحل الثاني. جت المحكمه الاداريه العليا قالت ايه؟ قالت يبقى نائب رئيس الجامعه ده ما ينفعش يشترك في مجلس التأديب. ليه ما ينفعش يشترك في مجلس التأديب؟ لأنه أبدى رأيه قال ناخد بأحد الحلين الأولانيين. بل إن المحكمة الإدارية العليا أبعد وأبعد من ذلك، قالت لو مجلس الكلية اتبع وقرر اتهام أستاذ معين أو قرر اتهام موظف موظف معين، ما ينفعش ولا واحد من مجلس الكلية اللي حضر الجلسة دي إنه يشترك في مجلس التأديب، لأنه اشترك في عملية الاتهام، حتى لو كان اشترك بوصفه عضوا في مجلس الكلية. أنا كل الكلام ده كله لا يخرج عن المبدأ اللي أنا قلته، أن هناك حيدة في تشكيل مجالس التأديب. بل إن أحد أعضاء مجلس التأديب قدم مستندات تفيد إن الموظف ده كانت في التحقيقات وجات له محل إقامة غير محل الإقامة الوارد في التحقيقات والذي أدلى به في التحقيقات. قالوا له لا، ما ينفعش تشترك عضوا في مجلس التأديب. ده كلها أمثلة على إيه؟ على أن كل من سبق له الاتهام أو التحقيق أو أبدى رأيا في الموضوع لا يجوز له أن يشترك في مجلس التأديب. وده يؤكد المبدأ اللي بتكلم فيه أو العنوان اللي انتهيت منه اللي هو مدى حيدة مجالس التأديب. يبقى أنا شفت التأديب الرئاسي، وتحت التأديب الرئاسي شفت الجهات التأديبية الرئاسية، وشفت عدم جواز أو مدى حيدة الجهات التأديبية الرئاسية، بعد كده شفت مدى حيدة مجالس التأديب. الجزئية اللي بعد كده نمرة 3، مدى جواز رد أعضاء مجالس التأديب. نحن نعلم أن القضاء يجوز ردهم لو في قضية معينة وجودهم في هذه القضية ممكن يشكل حرج، أو ممكن يكونوا متصلين بالقضية بأي سبب من الأسباب، في أسباب تبرر الرد، ممكن هما من نفسهم يتنحوا، وممكن لو ما تنحوش يقدم طلب رد للمحكمة أو أحد أعضاء هذه المحكمة. السؤال بقى هنا، ما أنا قدام مجلس التأديب، مجلس التأديب ده تشكيل وتشكيل إداري، جهات إدارية مش محكمة. طيب هل يجوز رد أو تنحيح أعضاء مجالس التأديب ولا لا؟ والله المحكمة الإدارية العليا قالت إيه؟ قالت إن قواعد الرد دي أمر لا يتأتى إعماله وقيامه إلا من خلال النظام القضائي. إذا كان المحكمة الإدارية العليا بتقول إيه؟ كأنها بتقول إن الرد والتنحية والكلام ده كله ده متعلق بالقضاء، وبالتالي لا تنطبق على مجالس التأديب. يبقى لا يجوز رد أعضاء مجالس التأديب، لكن تحفظت المحكمة الإدارية العليا وقالت إيه؟ قالت لابد أن يخضع التأديب اللي بتعمله مجالس التأديب لتحقيق المبادئ العامة التي تحقق ضمانات المحاكمة. يعني المحكمة الإدارية العليا قررت المبدأ، قالت إن الرد لا يجوز إلا في ظل نظام قضائي، وطالما لا يجوز إلا في ظل نظام قضائي يبقى مش هينطبق على مجالس التأديب. لكن مجلس التأديب لابد أن يلتزم بالمبادئ العامة التي تحقق ضمانات في المحاكمة. وفي أحكام تانية قالت نفس الكلام، يعني الحكم جات المحكمة قالت إيه؟ قالت رد المحكمة التأديبية دول بيتم ردهم أعضاء المحاكم التأديبية لأن هم تبع الجهاز القضائي تبع مجلس الدولة، لكن ما ينفعش نفس الكلام تطبقه على مجالس التأديب. يبقى انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه لا يجوز رد أعضاء مجالس التأديب ولا رئيس مجلس التأديب. لكن الفكرة لازم نحقق ضمانات ضمانات المحكمة أمام مجالس التأديب. لنا هنا وقفة. ليه؟ لأن نحن نرى أن التفرقة ما بين المحاكم من جهة ومجالس التأديب من جهة أخرى تفرق فيما يتعلق بالتنحية والرد تفرقة ظالمة. كان لازم نطبق التنحية والرد على مجالس التأديب زي ما بنطبقها على مين؟ زي ما بنطبقها على المحاكم. لأن كلتا الوسيلتين بتقوم بعملية التأديب، ولأن مجالس التأديب من باب أولى لازم يجوز الرد فيها، لأن تشكيلها مش تشكيل قضائي خالص وإنما تشكيل إداري ممكن نتشكك فيه، فمن باب أولى يجوز الرد. الأخطر والأخطر إن مجالس التأديب بتصدر قرارات زيها زي الحكم القضائي، فلازم نطبق عليها المبادئ المتعلقة بالرد. الذي يؤكد كلامنا إيه؟ ان احنا لما نتفحص احكام المحكمة الادارية العليا هي اي نعم قالت ما يجوز الرد زي ما هو في القضاء، لكن قالت لازم نحقق ضمانات المحاكمة. يعني لو ده ما يمنعش بقى ان يبقى انا قدام مجلس التأديب فانا اقدم لهم طلب واقول لهم انا برد رئيس مجلس التأديب او برد احد الاعضاء، تقدمت الطلب هو إن شاءوا تنحوا وإن لم يشاءوا استمروا في إصدار الجزاء التأجيلي. وكان فعلا طلب الرد مبني على أسباب. ممكن تيجي المحكمة الإدارية العليا تقول إيه القرار التأجيلي باطل كده، لأن في واحد قدم لكم طلب الرد وكان فيه أسباب لهذا الرد. واحد يقول لي بس المحكمة الإدارية العليا بتفرض مثلا أنت ما فيش رد، أقول لي أنت ما فيش رد زي ما هو موجود في القضاء، الرد في القضاء بقدم طلب الرد تتوقف عن نظر القضية ما تخشش. لكن هنا بقى الرد بيجي إزاي؟ بطريقة خلفية شوية. ازاي ان الجهه مجلس التاديب لو امن بالرد في مساله اسباب الرد ممكن يتنحى من نفسه، لو ما امنش باسباب الرد هيستمر في اصدار الجزاء التاديبي ويبقى فيه رقابه لاحقه على مجالس التاديب. يبقى نحن نرى ان يجب ان يتم تقرير قواعد الرد فيما يتعلق بمجالس التاديب، وينبغي ان يراعى امام مجالس التاديب قواعد قانون المرافعات اللي هي بتتكلم عن الرد والكلام ده كله، لانها بتصدر في النهايه قرار اشبه بالحكم القضائي. اخر جزئيه انا شفت ثلاث حاجات كده، شفت التاديب الرئاسي فرحت الجزئيتين اللي جت التاديبيه الرئاسيه وبعدين مدى حاجتها، وبعدين شفت النقطه اللي بعد كده مدى حاجه مجالس التاديب، والنقطه اللي بعدها شفت مدى جواز رد اعضاء مجالس التاديب ورئيسهم. اخر جزئيه حاجه التاديب القضائي، دي جزئيه بقى مش هتكلم عنها كتير لانها واضحه وضوح الشمس في رابعه النهار. طب التاديب القضائي عندي هنا بيتم من خلال محكمه اسمها المحكمه التاديبيه. هذه المحكمه احدى محاكم مجلس الدوله اللي ليه استقلاليه من حيث عن السلطه التنفيذيه، واستقلاليه من حيث المحاكمه والضمانات، واستقلاليه اكثر من حيث الاجتهاد. يعني ان اللي بيتم الاجتهاد امام المحكمه التاديبيه جهاز اسمه النيابه الاداريه، والنيابه الاداريه برضه جهه مستقله تقوم بعمليه التحقيق وتقوم بعمليه الاتهام وتقدمه للمحكمه التاديبيه. يبقى قطعا ويقينا التاديب القضائي بيحقق لي فائدتين. الفائده الاولى ان او احنا مش قلنا ان التاديب القضائي محايد؟ طب استفدت ايه؟ السند الاول ان قدام الجهه القضائيه بتتوفر كافه الضمانات للخاضعين للمساءله التاديبيه، سواء ضمانات اثناء المحاكمه او حتى قبل المحاكمه عن طريق التحقيق والاتهام بواسطه النيابه الاداريه. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما تدي التاديب بقى لمحكمه لجهه قضائيه تقوم بيها يبقى معنى كده ده افضل حاجه، لان انت كده هتقلل من اثر عدم الربط ما بين الجزاء التاديبي وما بين مخالفات تاديبيه معينه، وهتتيح الفرصه للمحكمة إن هي تخلق قواعد كاملة متعلقة بالتأديب، لأننا نعلم أن القضاء الإداري قضاء إنشاء، القضاء الإداري يضع قواعد قانونية ويوحد قواعد قانونية، فأنت كده لما تدي التأديب بجهة قضائية هتوحد القواعد المتعلقة بالتأديب. ده المبدأ التالي من مبادئ الحاكمة للجزاء التأديبية اللي هو حايدة الجهة التأديبية. ده أنا شفت مبدئين في محاضرة النهاردة، مبدا شرعيه الجزاء التاديبي ومبدا حيده الجهه التاديبيه، ونستكمل بقيه المبادئ في المحاضره المقبله ان شاء الله.